ابني وضربني سالبني وعذبني عدنان. أمسك عنه الشان وأبى إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة ذو النور.